ملخص كتاب السينما وعلم النفس علاقة لا تنتهي من أخضر.com لمؤلفه سكيب داين يونغ وترجمة سامح سمير فرج. إن جميع الأفلام مفعمة بالعناصر السيكولوجية، ومن ثم فهناك تضافر بين علم النفس والسينما، إذ يستغل كتاب السيناريو المشاعر البشرية ويوظفونها في أفلامهم. لذلك يستعرض الكاتب تأثير الأفلام في استيعاب المشاهدين للأمراض النفسية وتعاملهم معها، وكذلك تأثير الأفلام المشبعة بالعنف في زيادة السلوك العدواني بين الناس، وتأثيرها في انتشار التحرش والاغتصاب والانتهاكات الجنسية، كما يبين ظاهرة محاكاة الناس لما يشاهدونه في الأفلام، وكيف يتخذ بعض الأشخاص من الأفلام وسيلة للعيش. أولاً، الأفلام والفصام الارتيابي. إن الأفلام كغيرها من الفنون مشبعة بالعقل البشري، وتجسد أفعالاً بشرية مستخدمة في ذلك صوراً متحركة أخاذة وأصواتاً نابضة بالحياة. وبما أن من يشاهد الأفلام السينمائية جمهوراً من البشر، فإن لها أثراً نفسياً في المشاهدين وفي سلوكهم. إن واحداً من أشهر الأفلام في السينما الأمريكية فيلم سائق التاكسي الصادر عام 1976 كان يدور حول سائق تاكسي مضطرب عاطفياً، وكان الفيلم يحتوي ألفاظاً لغوية فجة ومشاهد مربكة ومذبحة دموية عنيفة للغاية. وعلى الرغم من أن الفيلم غرضه تجاري، فإنه حقق نجاحاً مدوياً وأقبل عليه جمهور كبير، وانقسم الجمهور حول الفيلم بين رأي يرى أنه فيلم باهر ورائع لأنه غاص داخل النفس المجروحة، وبين رأي آخر يرى أنه فيلم استغلالي ومضلل على المستوى الأخلاقي، إذ أصبح أحد مشاهد الفيلم عندما كان البطل يقف أمام المرآة عاري الصدر ومدججاً بالسلاح ويسأل نفسه بنبرة تهديد: هل تخاطبني؟ جزءاً من اللغة المتداولة بين الناس. إن أحد آثار فيلم سائق التاكسي في الجمهور أنه في عام 1981 شاهد أحد المتفرجين وهو جون هينكلي الفيلم نحو 15 مرة في إحدى دور العرض، وقد أوحى له الفيلم أن يقوم باغتيال الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ليجذب أنظار واهتمام جودي فوستر التي كان جون مغرماً بها عاطفياً. وبالفعل وقعت محاولة الاغتيال لكنها باءت بالفشل، وأسفرت عن إصابة ريغان بطلق ناري وإصابة عدد بجروح وإصابات خطيرة، وتم تشخيص حالة جون على أنها فصام ارتيابي. وأدت تلك الواقعة إلى فتح باب من الجدل الثقافي حول الحد من انتشار الأسلحة ودور وسائل الإعلام في المجتمع وتشويه الحقيقة في الصور التي تقدمها وسائل الإعلام وطبيعة التفكير الارتيابي. ثانياً، الأفلام كرموز يتلقاها المشاهد. يمكن النظر إلى علم نفس الفيلم باعتباره إطاراً رمزياً، إذ تعد الأفلام رموزاً ذات معنى يخلقها صناع الأفلام ويستقبلها الجمهور. تمتلك هذه الرموز خواص فيزيائية، إذ تتألف من صور وأصوات تعرض على الشاشة وتنطوي على إمكانية أن تفهم. فعندما ترى في فيلم حرب النجوم أنبوب نيون من الضوء الأزرق مصحوباً بصوت طنين، فإنك تفهم أنه سيف ضوئي، ولن يتبادر إلى ذهنك أنه ضوء أزرق عشوائي يظهر على الشاشة. وعندما يحيط المشاهدون بفيلم حرب النجوم فإنهم يدركون أن الشخص الذي يحمل السيف الضوئي الأزرق عضو في جماعة الجيداي، فمجموعة الرموز تبنى بعضها فوق بعض لارتباط الصور الفردية مع غيرها من الصور، فتشكل لنا كيانات شاملة سردية ومتماسكة. كما أن المشاهد يمكن أن يتوسع فيما وراء القصة وأن يفهمها بوصفها تمثيلات لأشخاص وأماكن وأفكار ذات صلة بالعالم الحقيقي، فيفسرون السيف الضوئي الأزرق على أنه رمز للبطولة. إن الرموز لا توجد من العدم أو بطريقة عشوائية، فصانعو الرموز مثل فناني الجرافيك والروائيون والنحاتون ومؤلفو الكتب الإرشادية التي تشرح طرق تركيب ألواح الأسطح، جميعهم يعولون على الرموز لإيصال المعنى. ثم يأتي دور صناع الأفلام، وهم نوع آخر من صانعي الرموز كالمخرجين والكتاب والممثلين وغيرهم، يتعاونون معا لإنتاج الكيانات الرمزية التي تظهر على الشاشة، فيجلبون إلى الرموز ذواتهم ومشاعرهم الباطنية العميقة وأنماط سلوكهم الروتينية وقيمهم الواعية وانحيازاتهم الثقافية التي يأخذونها مأخذ التسليم. وفي النهاية يتم تلقي تلك الرموز من جانب المشاهدين، فيتم إدراكها بالسماع والإحساس بها وشمها وتذوقها ومعالجتها، ومن ثم تعد الأفلام نوافذ على عالم السلوك البشري وطرائق عمل الذهن، إذ يمكننا عبر عملية قراءة وتفسير الفيلم الوصول إلى رؤية أكثر نفاذاً للأفراد والمجتمع. كما يوجد دافع مشترك يدفع الناس إلى فهم معنى ما من الفيلم، إلا أن هناك القليل من المعتقدات المشتركة بين الجميع حول الطريقة الواجب اتباعها في تفسير الأفلام. ومن ثم ظهرت العديد من النظريات التي تضمن تفسير الأفلام تفسيراً نصياً. ثالثاً، نظريات تفسير الأفلام. بما أن الأفلام هي صناعة عقول بشرية وانعكاس للذهن البشري، فإننا نقوم بتحليلها عن طريق تحليل الذهن من خلال مشاهدة الفيلم. ورغم وجود العديد من مجالات السلوك البشري التي يمكن تجسيدها في الحبكات والشخصيات، فإن تلك السلوكيات لا تتطلب نظريات معقدة لفهمها، إذ إن غالب الموضوعات السلوكية التي تظهر في الأفلام وقام بتحليلها علماء الاجتماع هي كالتالي: الجنس والعنف والسياسة والمقامرة والأمومة والتدخين وتعاطي الخمور والجريمة والفقر والثروة والغراميات والغضب والعنف الأسري والشيخوخة والعلاج النفسي والمرض النفسي وغيرها. والملاحظ أن التجسيدات السينمائية لهذه السلوكيات لا تصف الواقع الموضوعي بدقة. فبالنسبة إلى العنف، تشير الدراسات إلى أن برامج الأطفال كانت أكثر عنفاً من برامج الكبار بمعدل بلغ 30 فعلاً عنيفاً في الساعة الواحدة. ويرى الباحثون أن مثل تلك التجسيدات يمكن أن يكون لها تأثير قوي نسبياً في سلوك الأطفال، كما أنه عند تسليط العلماء الضوء على الجنس وجدوا أن الجنس حظي بقدر كبير من الاهتمام في وسائل الإعلام والتلفزيون وفي أفلام السينما. واستناداً إلى عينة من الأفلام، وجد الباحثون أن العلاقات الجنسية بين غير المتزوجين تم تصويرها عادة أكثر من العلاقات الجنسية التي بين المتزوجين بمعدل 32 ممارسة جنسية بين غير المتزوجين في مقابل ممارسة واحدة بين المتزوجين. وكأن هوليوود تعتقد أن المتزوجين لا يمارسون الجنس، أو أن الجنس داخل نطاق الزواج لا يثير اهتمام كتاب السيناريو، كما أن هوليوود تضع الدافع للفعل على عاتق الفرد. فأهم السمات الثقافية والسيكولوجية في سينما هوليوود هي تشجيعها لخرافة النزعة الفردية التي لا تعرف حدوداً مهما يكون الثمن. فكل الأفلام الأمريكية إلا القليل منها تبنى حول عدد قليل من النجوم الذين يحددون حركة الأحداث في الفيلم بأكمله، لذلك يصعب على مشاهدي هوليوود أن يتخيلوا أي بديل لهذه الصيغة. لذلك يعد افتقار الفيلم إلى وجود بطل أمراً غير مقبول بالنسبة لهم. رابعاً، السينما واستغلال الاضطرابات النفسية. إذا طرق سمع أحد الناس مصطلح الاضطراب النفسي، فإنه لن يفكر في صديق خاض صراعاً مع القلق أو الاكتئاب، بل سوف يقفز إلى ذهنه على الفور أحد المشاهد التي شاهدها في أحد الأفلام، كأن يقفز إلى ذهنه صورة أنتوني بيركنز بعينيه الداكنتين تتحركان بعصبية جيئة وذهاباً بسرعة شديدة في فيلم سايكوس، أو يتذكر راسل كرو وهو يجهش بالبكاء على أرضية حمامه في فيلم عقل جميل. وإذا طرق سمع أحد الأشخاص مصطلح عالم نفس، فإنه سوف يتذكر على الفور مشهد أحد الأطباء النفسيين في أحد الأفلام، كمشهد الطبيب المتبجح في فيلم سايكو. إن صورة علم النفس في وسائل الإعلام والسينما ذات أهمية بالغة، لأن قسماً هائلاً من الجمهور يتأثر بها ويفهم علم النفس من خلالها. يجد صناع الأفلام في الاضطرابات النفسية متعة خاصة، والفيلم وسيلة ممتازة لتجسيدها. ومن الأمثلة على ذلك شخصية الجوكر في فيلم فارس الظلام، إذ حشد صناع الفيلم ما بحوزتهم من وسائل تقنية ورمزية لتجسيد جنون الجوكر من خلال استخدام مفردات غريب الأطوار، مجنون، قاتل سيكوباتي، رسول الفوضى، إلى جانب مظهره الخارجي الغريب، فضلاً عن ظهوره مصحوباً بموسيقى متنافرة النغمات لتأكيد ما يمثله من فوضى. كان التجسيد السينمائي للجنون في هذا الفيلم تجسيداً للاستهلاك الجماهيري، فأنت لن تسمع قط عن شخص مريض نفسياً بالصورة التي ظهر بها الجوكر، إذ يتم التلاعب في السلوكيات المرتبطة بالمرض النفسي من أجل الإثارة وبيع التذاكر. ومن ثم أثير جدل واسع حول طريقة تصوير المرض النفسي درامياً في الأفلام وغيرها، لأن مثل تلك الأفلام لها تأثير مدمر في من يعانون مشاكل نفسية، كما أنها تعرقل ما يبذله اختصاصيو الصحة النفسية من محاولات علاج أناس يعانون مثل تلك الاضطرابات. كما نجد أن الأفلام الكوميدية لديها رغبة شديدة في السخرية من صور الضعف البشري، في حين أن أفلام الرعب لديها رغبة شديدة في استغلال المخاوف الإنسانية. خامساً، الأفلام والمشاعر الإنسانية. قديماً درج التعامل مع المشاعر والأفكار على أنهما شيئان منفصلان متمايزان، فالقلب متقد ومندفع بينما العقل بارد منطقي، بيد أن أغلب النظريات الحديثة عن المشاعر تذهب إلى أن الفصل بينهما ليس بالأمر اليسير، إذ إن العمليات المعرفية تحدث فعلياً بالتزامن مع العمليات الشعورية، كما ترتبط ردود الفعل الشعورية بصلات فيزيولوجية مع أنماط الفكر. لذلك فإن استيعاب السرد في الفيلم يعتمد على البعد الشعوري، ومن ثم يعتبر الفيلم آلة مشاعر. فعندما يشاهد الناس فيلماً ما تنتابهم مجموعة من المشاعر، فإذا شاهدت فيلماً مع عدد من الأشخاص سوف تلاحظ المشاعر التي تثيرها الأفلام من ضحكات ودموع وتعبيرات عن الهلع والخوف وانتفاضات من وقع المفاجأة. إن البشر لديهم سيناريوهات لجميع ما يؤدونه أو يشهدونه من أفعال تساعدهم على شق طريقهم خلال اليوم، وتحقق لهم النجاح والبقاء على قيد الحياة. ومن ثم فإن هذه السيناريوهات تحمل أصداء شعورية تتيح لنا اتخاذ قرارات حدسية حول كل ما يحمل قيمة أو يعد مصدراً للمخاطرة. وهذه السيناريوهات تمتد إلى استيعاب الأحداث الروائية في الأفلام، فعندما نشاهد مشهداً معيناً فإنه يجلب معه استجابة شعورية تلقائية، وبناء على ذلك بيّنت التجارب أن سيناريوهاتنا الأساسية تؤثر في حدة ردود أفعالنا الشعورية، إذ إنه في إحدى الدراسات عرض على المشاركين مقتطفات من فيلمين أحدهما روائي والآخر غير روائي، يمثل كل منهما أحد الأنماط التالية: حفلات الزفاف، مرض الإيدز، حياة الزعيم الهندي غاندي. فكانت ردود الأفعال الشعورية نحو مقتطفات أفلام الإيدز والزفاف أكثر حدة من مقتطفات الأفلام التي عرضت حياة غاندي، كما أن المشاركين نجحوا في تذكر المادة المعروضة في أفلام الزفاف والإيدز بشكل أفضل من تذكرهم أفلام غاندي. والسبب أن أفلام الزفاف والإيدز تتطابق مع سيناريوهين مؤثرين في حياتنا، هما الحب والموت، بينما تتناول أفلام غاندي مواقف اقتصادية واجتماعية وسياسية معقدة رغم أنها لا تخلو من المشاعر. سادساً، تأثير الأفلام في السلوك. إن التأثيرات اللاشعورية هي محفزات حسية لا يستطيع الإدراك الواعي التقاطها، بيد أن المخ يعالجها كما ينبغي ومن ثم تؤثر في السلوك. فمشاهدو الأفلام يخضعون لتأثيرات لا يستطيعون رؤيتها أو سماعها. ببساطة يجهلون أن فيلماً عنيفاً أو جنسياً يتسبب في شيء آخر هو سلوكهم العدواني أو الجنسي. إن ظاهرة المحاكي، وهو الشخص الذي يقلد سلوكاً شاهده في أحد الأفلام، من الأمور الواضحة على أن الأفلام لها تأثير قوي في السلوك. ففيلم صائد الغزلان تسبب فيما يزيد على 30 واقعة محاكاة لمشهد الروليت الروسي تسببت في الكثير من الوفيات. إن هؤلاء المحاكين واعون تماماً لتأثير الأفلام في سلوكهم، إذ يمكنهم أن يشيروا إلى الفيلم الذي استلهموا منه أفعالهم، ومع ذلك نجد الكثيرين يقللون من وقائع المحاكاة لتفاهة السلوك كمحاكاة تسريحات شعر، أو أن مرتكبي هذه الأفعال يظهر عليهم بوضوح أنهم يعانون قصوراً ذهنياً أو أخلاقياً سابقاً على مشاهدتهم الفيلم. إن تأثير الصور ذات المحتوى الجنسي في سلوك المشاهدين من الموضوعات التي حظيت أيضاً باهتمام بحثي كبير، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن المراهقين الذين يشاهدون الكثير من الصور الجنسية على شاشات التلفاز يبدأون بالانخراط في ممارسات جنسية بمعدل أكبر بكثيراً من الآخرين. كما أظهرت البيانات الديموغرافية في الولايات المتحدة وجود صلة بين الإعلام والسلوكيات المنحرفة كالاغتصاب والتحرش وغيرها من الانتهاكات الجنسية، وكان السبب راجعاً إلى أن المواد ذات المحتوى الجنسي صارت متاحة أكثر من ذي قبل. كما أن للأفلام والإعلام تأثيراً كبيراً في المواقف والمعتقدات والصور النمطية، فالتمثيليات التي يقدمها الإعلام لأجساد النساء غير صحية بدنياً ونفسياً، لأنها تعرض نساءً شديدات النحافة، كما تعرض الرجال والنساء لسيل من الأفلام تظهر صوراً لنساء ذوات قوام غير صحي، فضلاً عن أن الغالبية من النساء لن يستطعن الحصول على مثل تلك الأجساد لأنها صور غير واقعية، ومن ثم فإن لها تأثيراً مدمراً في الرجال والنساء إذ يشعرون بعدم الرضا عن شكل الجسد. وختاماً، تعد الأفلام بالنسبة لعدد من الناس وسيلة للعيش، إذ يتماهون مع أحد الأفلام فيشعرون بتأثيره فيهم وكأنه يقتحمهم فيعيشون الواقع من خلاله. ومن هنا لا تكون الرموز مجرد بدائل لمفاهيم مثل الحب والعنف، بل تكون للرموز أهمية حقيقية في الطريقة التي يعيش بها الناس حياتهم. وبناء على ذلك يتم استخدام الأفلام بطريقة واعية في تحقيق أهداف خاصة، فيقومون بتطبيقها على حياتهم ويجعلوننا أداة لتنفيذ وظيفة معينة. وفي هذا السيناريو يكون هؤلاء الأشخاص الوسائل الفاعلة، والأفلام هي الأدوات التي يستخدمونها.